الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته 2 الموافق لليوم 26 من شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو تفسير معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وقد وهو المجلس 66 من مجالس هذا الكتاب امتدادا لدروس العام الماضي. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي عن ضيافه. والضيف اسم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليبشروا إبراهيم عليه السلام بالولد ويهلكوا قوم لوط. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إبراهيم: إنا منكم وجلون خائفون، لأنهم لم يأكلوا طعامه. قالوا: لا توجل، لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم، أي غلام في صغره، عليم في كبره، يعني إسحاق. فتعجب إبراهيم عليه السلام من كبره وكبر امرأته. قال: بشرتموني، أي بالولد، على أن مسني الكبر، أي على حال الكبر. قال: وعلى طريق التعجب، فبما تبشرون، أي فبأي شيء تبشرون. قضى نافع بكسر النون وتخفيفها، أي تبشروني. وقرأ ابن كثير بتشديد النون، أي تبشرونني، أدغمت نون الجمع في نون الإضافة. وقرأ الآخرون بفتح النون وتخفيفها. قالوا: بشرناك بالحق، أي بالصدق، فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط، قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسر النون والآخرون بفتحها، وهما لغتان: قنط يقنط، وقنط يقنط، أي من ييأس، أي من ييأس من رحمة ربه إلا الضالون، أي الخاسرون. والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره. قال إبراهيم لهم: فما خطبكم، ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين، إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه، إنا لمنجوهم أجمعين. خفف الجيم حمزة والكسائي وشدده الباقون. إلا امرأته، أي امرأة لوط، قدرنا، قضينا، إنها لمن الغابرين، الباقين في العذاب. والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فاستثنى امرأة لوط من الناجين فكانت ملحقة بالهالكين. قال أبو بكر: قدرناها هنا وفي سورة النمل بتخفيف الدال والباقون بتشديدها. فلما جاء آل لوط المرسلون، قال لوط لهم: إنكم قوم منكرون، أي أنا لا أعرفكم. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي يشكون أنه نازل بهم وهو العذاب، لأنه كان يوعدهم بالعذاب ولا يصدقونه. وأتيناك بالحق باليقين وقيل بالعذاب، وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أي سر خلفهم ولا يلتفت منكم أحد حتى لا يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم. وقيل: جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط. وامضوا حيث تؤمرون، قال ابن عباس يعني الشام، وقال مقاتل يعني زغر. وقيل الأردن. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي فرغنا إلى آل لوط من ذلك الأمر، أي أحكمنا الأمر الذي أمرنا في قوم لوط، وأخبرناه أن دابر هؤلاء يدل عليه قراءة عبد الله، وقلنا له إن دابر هؤلاء يعني أصلهم مقطوع مستأصل مصبحين إذا دخلوا في الصبح. وجاء أهل المدينة يعني سدوم يستبشرون بأضياف لوط، أي يبشر بعضهم بعضا طمعا في ركوب الفاحشة منهم. قال لوط لقومه إن هؤلاء ضيفي، وحق على الرجل إكرام ضيفي، فلا تفضحوني فيهم، واتقوا الله ولا تخزوني ولا تخجلون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي ألم ننهك عن أن تضيف أحدا من العالمين. وقيل ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة فإنا نركب منهم الفاحشة. قال هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم، فأتوا الحلال ودعوا الحرام إن كنتم فاعلين ما أمركم به. وقيل أراد بالبنات نساء قومي لأن النبي كالوالد لأمته. قال الله تعالى لعمرك يا محمد، أي وحياتك، إنهم لفي سكرتهم حيرتهم وضلالتهم يعمهون يترددون. قال قتادة يلعبون. روي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياته. فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي حين أضاءت الشمس، فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين أشرقوا. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس للناورين، وقال مجاهد للمتفرسين، وقال قتادة للمعتبرين، وقال مقاتل للمتفكرين. وإنها يعني قرى لوط لبسبيل مقيم، أي بطريق واضح. وقال مجاهد بطريق معلم ليس يخفى ولا زائل، إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان وقد كان أصحابه ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وقال الضيف اسم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، فيقال لمن جاءه رجل كان يأتيه زيد فيقول جاءه ضيف، وإذا جاءه رجلان كزيد ومحمد فيقال جاءه ضيف، وكذا الجمع إذا جاءه مجموعة رجال يقال جاءه ضيف، وإذا جاءه نساء يقال جاءه ضيف، فيطلق على من ذكر المصنف رحمه الله. وأما الضيف شرعا فهو من جاءك قاصدا إليك من خارج البلد، فهو من جاءك قاصدا إليك من خارج البلد، فلا بد من هذين القيدين. القيد الأول أن يأتيك قاصدا إليك دون غيرك من الناس، فلو التقيت برجل من خارج بلدك لكنه لم يأتي قاصدا إليك وإنما قابلته صدفة، فهذا لا يكون ضيفا، فدعوته إلى زيارتك هذا لا يلزمك حق الضيافة له، وهو تكرمه لصداقته لكونه زارك في بيتك، لكن اسم الضيف لا ينطبق عليه. القيد الثاني أن يكون من خارج البلد، أما إذا كان من داخل البلد فهذا زائر، وكذا إذا كان من خارج البلد ولم يأتك قاصدا إليك فهذا زائر وليس بضيف، لأنه إذا علمنا معنى الضيف تتعلق به أحكام، فالضيف له حق، له حق الضيافة، وإذا ترك المرء حق الضيف فإنه يأثم، فحق الضيافة واجب. فقد يكون عندك عمل من أعمال البر لكنه سنة، ويأتيك ضيف ويتعارض هذا العمل مع حق الضيف، فإنك تقدم حق الضيف لأن الضيافة واجبة، إذا انطبقت عليها الشروط أن يأتيك قاصدا إليك من خارج البلد. ثم قال تعالى دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون، أي خائفون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وهذا الغلام العليم هو إسحاق، والغلام الذي بشر به إبراهيم الغلام الذي بشر به إبراهيم إما أن يكون عليم أو حليم، فما كان فيه عليم فهو إسحاق، وما كان فيه حليم فهو إسماعيل. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، أي فبأي شيء تبشرون، وذكر القراءات الأخرى تبشرون وتبشروني وتبشروني بالتشديد. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط، وذكر، وهذه القراءات السابقة في تبشرون قراءات متواترة، ثم ذكر القراءات في قوله ومن يقنط ومن يقنط، وهما كذلك قراءتان متواترتان. ويقنط أي ييأس من رحمة ربه إلا الضالون. ثم قال تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي سأل إبراهيم هؤلاء الأضياف. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، أي أتباعه وأهل دينه، إنا لمنجوهم أجمعين. وإنما قال المصنف رحمه الله أتباعه وأهل دينه، لأن من أهل لوط من لم ينجو كزوجته، فلأنها كانت كافرة، فقال المصنف أتباعه وأهل دينه، أي من كان على من أهله على دينه، وليس كل أهل لوط قد نجا، إلا امرأته أي امرأة لوط قدرنا أي قضينا إنها لمن الغابرين أي الباقين في العذاب. وذكر القراءة الأخرى وهي قدرنا، وهما قراءتان متواترتان التشديد والتخفيف. قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي يشكون، وهو العذاب، لأنه كان يوعدهم بالعذاب ولا يصدقونه. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أي سر خلفهم، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في أين ذهبوا، إلى الشام أو إلى زغر، وزغر هي موضع بالحجاز، وقيل إلى الأردن، والله أعلم. وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر، قضينا أي فرغنا إلى آل لوط من ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء، قال أي أحكمنا الأمر الذي أمرنا في قوم لوط، وأخبرنا أن دابر هؤلاء، يدل عليه قراءة عبد الله، وقلنا له إن دابر هؤلاء أي أصلهم. وهذه القراءة التي ذكرها المصنف قراءة شاذة، مقطوع أي مستأصل مصبحين، أي إذا دخلوا في الصباح. وسيبين المصنف رحمه الله الجمع بين مصبحين ومشرقين. ثم قال تعالى: وجاء أهل المدينة، أي مدينة سدوم، يستبشرون بأضياف لوط، لأنهم كانوا على جمال وأرادوا أن يفعلوا بهم الفاحشة. فقال لهم لوط: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، أي لا تخجلون في أضيافي. قالوا: أولم ننهك عن العالمين. ذكر المصنف رحمه الله احتمالين، أي ألم ننهك، احتمال الأول عن أن تضيف أحدا من العالمين، والاحتمال الثاني ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة، فإنا نركب منهم الفاحشة، ولا تعرض بين المعنيين. قال: هؤلاء بناتي. ثم ذكر قولين في معنى البنات. القول الأول: أي أزوجهن إياكم إن أسلمتم، هذا القول الأول. والقول الثاني وقيل أراد، يعني القول الأول أنه أراد بناته لصلبه، والقول الثاني أراد بالبنات نساء قومه، لأن النبي كالوالد الأمة، ولعل هذا أقوى، فأراد بالبنات نساء القوم، فالنبي كالأب لأمته أو كالوالد لأمته. ثم قال تعالى: لعمرك أي يا محمد. قال: وحياتك، أي هذا قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى القرطبي والقاضي عياض أبو بكر بن العربي الإجماع على أن هذا قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تكريما له. ولذلك قال المصنف، نقل عن ابن عباس قال: ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم الله به بحياته إكراما وتشريفا له صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلنا عاليها سافلها، قال: فأخذتهم الصيحة مشرقين. قال: حين أضاءت الشمس. ثم جمع المصنف رحمه الله بين الآيتين، في الآية السابقة: إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وهنا قال الله تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين. قال المصنف رحمه الله: فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا، وتمامه حين أشرقوا. فالصباح يسبق الإشراق، فلما بدأ الصباح ابتدأ بهم العذاب، فلم يأتي وقت الإشراق إلا وقد فرغ من عذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. وقد عذب قوم لوط بعذاب لم يعذب به أحد من العالمين. رفع الله قريتهم، أمر جبريل بطرف جناحه أن يرفع هذه القرية الخبيثة حتى وصلوا إلى السماء، وسمع أهل السماء صياح الديكة فقلبهم، وهذه عقوبة شديدة. ولما وصلوا إلى الأرض أرسل عليهم حجارة من سجيل، وأصبح مكانهم بحيرة ميتة لا ينتفع بها. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ثم ذكر الخلاف في المتوسمين، ذكر أربعة معاني، قال ابن عباس: للناظرين، وقال القول الثاني قال مجاهد: للمتفرسين، والقول الثالث قال قتادة: للمعتبرين، والقول الرابع قال مقاتل: للمتفكرين. وهذه المعاني متقاربة، فهي من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. ثم قال تعالى: وإنها، أي قرى قوم لوط، لبسبيل مقيم، أي بطريق واضح أو طريق معلوم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. ففي هذا، في هذه العقوبة آية، وهذا الفعل شنيع. وقد وفي جاهلية هذا العصر أصبح هذا الفعل يشرع، وأصبح في بعض البلدان هذا الفعل، بعض البلدان التي انتكست عندهم الفطر، هذا الفعل حق مشروع. وأصبح الرجل يتزوج الرجل، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا فعل شنيع، حتى أنه يوجد في بطاقته أو إثباته الرسمي أن فلان زوج فلان، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا فعل شنيع عذب فيه قوم لوط، على المسلمين أن يحذروا من هذه الأفعال الذي نزل بسببها بقوم لوط، هذه العقوبة التي لم يعذب بها أحد سواهم، لأن هذا الفعل يدل على انتكاس الفطرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإن كان وقد كان أصحاب الأيكة الغيظة لظالمين لكافرين، واللام للتأكيد، وهم قوم شعيب عليه السلام، كانوا أصحاب غياض وشجر ملتف، وكان عامة شجرهم الدوم وهو المقل، فقمنهم بالعذاب. وذلك أن الله سلط عليهم الحر 7 أيام، فبعث الله سحابة فالتجأوا إليها يلتمسون الروح، فبعث الله عليهم منها نارا فأحرقتهم. فذلك قوله تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة. وإنهما يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين بطريق واضح مستبين. قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر، وهي مدينة ثمود قوم صالح، وهي بين المدينة والشام، المرسلين أراد صالحا وحده، وآتيناهم آياتنا يعني الناقة وولدها والبئر. فالآيات في الناقة: خروجها من الصخرة وكبرها وقرب ولادتها وغزارة لبنها، فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من الخراب ووقوع الجبل عليهم. فأخذتهم الصيحة يعني صيحة العذاب مصبحين، أي داخلين في وقت الصبح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الشرك والأعمال من الشرك والأعمال الخبيثة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي وقال حدثنا عبد الله بن محمود قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال وقال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال وتقنى بردائه وهو على الرحل. وقال عبد الرزاق عن معمر ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي. قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة عن القيامة لآتية يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بساءته فاصفح الصفح الجميل فأعرض عنهم واعف عفوا حسنا نسخت آية القتال إن ربك هو الخلاق العليم بخلقه. قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال عمر وعلي هي فاتحة الكتاب وهو قول قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد البليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وعن ابن مسعود قال في السبع المثاني هي فاتحة الكتاب والقرآن العظيم وسائر القرآن. واختلفوا في أن الفاتحة لما سميت مثاني. قال ابن عباس والحسن وقتادة لأنها تثنى في الصلاة وتقرأ في كل ركعة. وقيل لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين نصفها ثناء ونصفها دعاء. كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال الحسين بن الفضل سميت مثانية لأنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالبديلة كل مرة معها سبعون ألف ملك. وقال مجاهد سميت مثانية لأن الله تعالى استثناها وادخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم. وقال أبو زيد البلخي سميت مثانية لأنها تثني أهل الشر على الفسق من قول العرب ثنيت عناني وقل لأن أولها ثناء. وقال السعيد بن جبير عن ابن عباس إن السبع المثاني هي السبع الطوال أولها سورة البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة. وقال بعضهم سورة يونس بدل الأنفال. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخردي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد وعبد الله بن محمد بن مسلم قال أنبأنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن محمد عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن كثير عن شداد بن عبد الله على أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أعطاني السبع طوال مكان التوراة وأعطاني المئين مكان الإنجيل وأعطاني مكان الزبور المثاني وفضلني ربي بالمفصل. وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم السبع طوال وأعطي موسى ستة فلما ألقى الألواح رفعت اثنتان وبقي أربع. قال ابن عباس وإنما سميت السبع الطوال مثانية وسميت السبع الطوال مثانية لأن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبر ثنيت فيها. وقال طاووس القرآن كله مثانية. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وسمي القرآن مثانية لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه. وعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن فيكون تقديره على هذا وهي القرآن العظيم. وقيل الواو مقحمة مجازه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قوله تعالى لا تمدن عينيك يا محمد إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم أي من الكفار متمنيا لها. نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها عليها. ولا تحزن عليهم أي لا تغتم على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن العنزي قال حدثنا عيسى بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جهم بن أوس قال سمعت عبد الله بن أبي مريم ومر به عبد الله بن رستم في موكبه فقال لابن أبي مريم إني لا أشتهي مجالستك وحديثك. فلما مضى قال ابن أبي مريم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمته فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته إن له عند الله قاتلا لا يموت. فبلغ ذلك وهب بن منبه فأرسل إليه وهب بن أبا داود الأعور قال يا أبا فلان ما قاتلا لا يموت. قال ابن أبي مريم النار. أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي قال أخبرنا أبو سعيد الأحمد بن محمد بن الفضل الفقيه قال حدثنا أبو الحسن بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقيل هذه الآية متصلة بما قبلها لما من الله تعالى عليه بالقرآن نهى وعن الرغبة في الدنيا. روي أن سفيان بن عيينة رحمه الله تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني بالقرآن فتأول هذه الآية قوله تعالى واخفض جناحك لين جناحك للمؤمنين وارفق بهم والجناحان لابن آدم جانباه وقل إني أنا النذير المبين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين أي لكافرين. والأيكة هي الغيضة التي يكثر فيها الشجر ويلتف بعضهم ببعض لكافرين واللام للتأكيد وهم قوم شعيب. قال كانوا أصحاب غياض وشجر ملتف وكان عامة شجرهم الدوم وهو المقل وهو شجر عظام فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم أي بالعذاب. وإنهما أي مدينة قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين أي بطريق واضح مستبين. ثم قال تعالى وقد كذب أصحاب الحجر وهي مدينة ثمود قوم صالح وهي مدينة تقع بين المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشام المرسلين أي كذبوا صالح وحده. وإنما قال المرسلين كما سبق معنا في أكثر من موضع أن من كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين كأنه كذب جميع المرسلين لأن الرسل جاءوا برسالة واحدة. فمن يدعي أنه يؤمن بموسى ويكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بموسى قبل أن يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل. وآتيناهم آياتنا قال هي الناقة وولدها والبئر. فالآيات في الناقة خروجها من الصخرة وكبرها وكبر وقرب ولادتها إلى آخر ما ذكر. وسبق معنا أن خروج الناقة من الصخرة أن الشيخ بن سعدي رحمه الله يرى أن هذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. ثم بين بن سعدي رحمه الله أن هذا لو ثبت لكان فيه أعظم الآيات على نبوة صالح ولذكره الله لا. ولما أغفر الله ذكره تبين أنه من الإسرائيليات المبالغ فيها. ثم قال تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم فهم أصحاب قوة. هذه الجبال ينحتون منها البيوت وبيوت متقنة وفيها الغرف ولها أبواب مما يدل على أنهم أوتوا قوة كبيرة ومع ذلك لم تغني عنهم من الله شيئا فأخذتهم الصيحة. هؤلاء أصحاب القوة الكبيرة عاقبهم الله بصيحة فقط فلما جاءتهم هذه الصيحة هلكوا فأخذتهم الصيحة مصبحين أي داخلين في وقت الصباح فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي من الشرك والأعمال وما أغنت عنهم هذه القوة التي ينحتون بها الجبال فأرسل الله عليهم الصيحة فهلكوا جميعا. ثم قال ذكر المصنف رحمه الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أي يصيبكم مثل ما أصابهم وتقنع صلى الله عليه وسلم بردائه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهؤلاء إذا رآهم المرء يعتبر ويبكي ويعلم أن العقوبة قريبة من كل عاصي. فكما عاقب الله قوم لوط، عاقب الله قوم شعيب وقوم صالح، فإن العقوبة قريبة من كل ظالم وتارك لعبادة الله ولأوامر الله. ثم قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فأعرض عنهم، لصفح جميل حسن لا عتاب فيه. وإن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني. ذكر المصنف رحمه الله الخلاف، ما المراد بالسبع من المثاني على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بها فاتحة الكتاب، وهذا قال به من الصحابة عمر وعلي، ومن التابعين قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم. واستدل له المصنف بحديث أبي هريرة: أم القرآن هي السبع المثاني القرآن العظيم، أخرجه البخاري. هذا القول الأول، وفيه تفصيل سنرجع إليه. القول الثاني أن السبع المثاني هي السبع الطوال. قال: وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن السبع المثاني هي السبع الطوال، أولها سورة البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة. واستدل له المصنف رحمه الله بحديث ثوبان: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المين، إلى آخر الحديث. والقول الثالث أن المراد بالسبع المثاني القرآن. قال: وقال طاووس: القرآن كله مثاني، كله مثاني. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول لصراحة دليله وصحته، وفي صحيح البخاري حديث أبي هريرة: أم القرآن هي السبع المثاني. قال تعالى: وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولو قلنا، والقاعدة في التفسير أن التأسيس أولى من التأكيد، ولو قلنا إن القرآن العظيم هو بنفس المعنى السبع المثاني، هذا مما يضعف القول الثالث. فعندنا هنا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، على القول الثالث وهو قول طاووس أن القرآن كله مثاني، فيكون والقرآن العظيم من باب التأكيد. والقاعدة التفسيرية أن التأسيس أولى من التأكيد، فنقول السبع المثاني لها معنى والقرآن العظيم له معنى. وأما القول الثاني وهو ما جاء عن ابن عباس أنها السبع الطوال، أن السبع المثاني السبع الطوال، فالدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله ليس بصريح في هذا، هو حديث ثوبان. فيتبين أن الراجح هو القول الأول لصراحة الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هي أم القرآن، أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وثم ذكر المصنف اختلفوا لماذا سميت الفاتحة سبع مثاني، وهذه توجيهات كلها محتملة. ذكر ست توجيهات. التوجيه الأول وهو عن ابن عباس والحسن وقتادة: لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. التوجيه الثاني: وقيل لأنها مقسومة بين الله وبين العبد، فنصفها ثناء ونصفها دعاء. والتوجيه الثالث: سميت مثالي لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والتوجيه الرابع: سميت مثاني لأن الله استثناها وادخرها لهذه الأمة. والتوجيه الخامس: سميت مثاني لأنها تثني أهل الشر عن الفسق. والسادس: لأن أولها ثناء. وكل هذه التوجيهات محتملة وصادقة على سورة الفاتحة، فهي تثنى في كل ركعة، وهي مقسومة بين العبد وبين ربه، وهي وعلى أمل التوجيه الثالث أنها نزلت مرتين، هذا قال به جماعة من العلماء، وهي استثناها الله وادخر لهذه الأمة، وهي كذلك تثني أهل الشر من فهم هذه السورة. لذلك قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن القرآن جمع في الفاتحة، والفاتحة جمعت في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهي من تأملها وفهمها فإنها تقوده إلى الخير وتثنيه عن الشر، إلى غير ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله على القول الثالث، وقال طاووس: القرآن كله مثاني. قال: وعلى هذا القول المراد بالسبع. على القول الثالث وهو مرجوح قول طاووس أن القرآن كله مثاني، ما المراد بالسبع؟ قال: سبعة أسباع القرآن، فيكون تقديره وهي القرآن العظيم. قال: وقيل الواو مقحمة مجازة، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لكن تبين فيما سبق أن الراجح هو القول الأول. نعم. ثم قال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أي أصنافا منهم من الكفار، متمنيا لها، ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذه آية عظيمة وموعظة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يمد عينيه، وكذلك لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، لا يمد المرء عينيه إلى ما متع الله به أصناف الكفرة من هذه الأموال أو الأراضي الطيبة أو الأجواء أو الوسائل الحديثة والمعدات وغير ذلك، هذا كله يزول ويذهب، لا يغتر به المسلم. إذا أعطاك الله الهداية ودلك على الإسلام فهذه نعمة لا تقدر بثمن، ولا يغرك ما عليه الكفار. انظر إلى حال الكفرة من تجار وملوك ومن لهم بطش وقوة أو أيادي أو تسلط ممن مضى قبل 100 سنة أو قبل 70 سنة أو أقل من ذلك، وقد مضى ترك هلك وترك هذه الدنيا، ماذا يستفيد من هذه الأصناف ومتع الدنيا؟ هذه لا يستفيد منها في آخرته شيء، والعبرة بالآخرة ليست بالدنيا. هذه الدنيا نمكث فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، ثم يذهب المرء ويزول، فيذهب عنه هذه الملذات ويبقى له العمل الصالح، فذلك المرء يقنع بما أعطاه الله. قال: ولا تحزن عليهم، أي ولا تغتم على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثين: الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغبطن فاجرا بنعمته، فإنك لا تدري ما هو ملاق بعد موته، إن له عند الله قاتلا لا يموت. ثم بين الراوي ما هو القاتل، قال: النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير وفيه ضعف، لكن دلت عليه آيات الشريعة الأخرى. هذا الكافر ماذا يستفيد من هذه الأموال وهذه القصور؟ وإذا هلك فإن مصيره إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي بأنعم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الآخرة، أنعم رجل في الدنيا يغمس غمسة واحدة في النار ويخرج، ويقال له: هل مر بك خير قط؟ يقول: لا يا رب، ما رأيت خير من شدة هذه الغمسة. ويؤتى بأبأس وأشد الناس بؤسا في الدنيا من المسلمين من أهل الجنة، في بؤس وفي فقر أو في مرض أو في بلاء وشدة في حياته، ما رأى راحة ولا خير ولا، فيغمس في الجنة غمسة واحدة تنسيه كل هذا، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا ربي. ثم ذكر الحديث الثاني وحديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أخرجه مسلم. وهذا لا شك أن الكفار هم أسفل من المسلم، فلا ينظر إليهم وما أوتوا من ترف الدنيا، وإنما ينظر إلى من هو ينظر إلى نعمة الله، أن من الله عليه بالإسلام والهداية، هذه نعمة لا تقدر بثمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. قال الفراء: مجازه أنذركم عذابا كعذاب المقتسمين. حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هم اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عضين، جزأوه فجعلوه أعضاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال مجاهد: هم اليهود والنصارى قسموا كتابهم ففرقوه وبدلوه. وقيل: المقتسمون قوم اقتسموا القرآن، فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم شعر، وقال بعضهم كذب، وقال بعضهم أساطير الأولين. وقيل: الاقتسام هو أنهم فرقوا القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ساحر كاهن شاعر. وقال مقاتل: كانوا 16 رجلا بعثه الوليد بن المغيرة أيام الموسم، فاقتسموا عقاب مكة وطرقها، وقعدوا على أنقابها يقولون: لمن جاء من الحجاج لا تغتروا بهذا الرجل الخارجي الذي يدعي النبوة منا. وتقول طائفة منهم: إنه مجنون، وطائفة: إنه كاهن، وطائفة: إنه شاعر، والوليد قاعد على باب المسجد، نصبوه حكما، فإذا سئل عنه قال: صدق أولئك، يعني المقتسمين. وقوله عضين قيل هو جمع عضو مأخوذ من قولهم: عضيت الشيء تعضية إذا فرقته، ومعناه أنهم جعلوا القرآن أعضاء. فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين. وقيل هو جمع عضة يقال عضة، وعضين مثل برة وبرين، وعزة وعزين، وأصلها عضها ثهبت هاؤها الأصلية كما نقصوا من الشفة، وأصلها شفها، بدليل أنك تقول في التصغير شفيها، والمراد بالعضة الكذب والبهتان. وقيل المراد بالعضين العضه وهو السحر، يريد أنهم سموا القرآن سحرا. فوربك ليسألنهم أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا. قال محمد بن إسماعيل: قال عدة من أهل العلم: عن لا إله إلا الله. فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ وقال ابن عباس: لا يسألهم هل علمتم، لأنه أعلم بهم منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا، واعتمده قطرب. فقال: السؤال ضربان، سؤال استعلاب وسؤال توبيخ. فقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني استعلاما. وقوله: لنسألنهم أجمعين، يعني توبيخا وتقريعا. وقال عكرمة عن ابن عباس في الآيتين: إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف يسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها، نظيره قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون. وقال في آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. قال ابن عباس: أظهره ويروى عنه أمضه. وقال الضحاك: أعلم. وقال الأخفش: افرق، أي افرق بالقرآن بين الحق والباطل. وقال سيبويه: اقض بما تؤمر. وأصل الصدع الفصل والفرق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بإظهار الدعوة، وروي عن عبد الله بن عبيدة أنه قال: كان مستخفيا حتى نزلت هذه الآية، فخرج هو وأصحابه: وأعرض عن المشركين، نسختها آية القتال: إنا كفيناك المستهزئين. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بأمر الله ولا تخف أحدا غير الله عز وجل، فإن الله كافيك من عاداك كما كفاك المستهزئين. وهم 5 نفر من رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة المخزومي وكان رأسهم، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن عبد المطلب بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن زمى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه فقال: اللهم أعمي بصره واذكله بولده. والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، والحارث بن قيس بن الطلاطلة. فأتى جبريل محمد صلى الله عليه وسلم والمستهزئون يطوفون بالبيت، فقام جبريل وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الوليد بن المغيرة، فقال جبريل: يا محمد كيف تجد هذا؟ قال فقال: بئس عبد الله. فقال: قد كفيت هو أومى إلى ساق الوليد. فمر برجل من خزاعة نبال يريش نبلا له وعليه برد يمان وهو يجر إزاره، فتعلقت شظية من نبل بإزاره، فمنعه الكبر أن يطاطئ رأسه فينزعها، وجعلت تضرب ساقه فخدشته فمرض منها فمات. ومر به العاص بن وائل فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد؟ فقال بئس عبد الله، فأشار جبريل إلى أخمص رجليه وقال قد كفيته، فخرج على راحلتي ومعه ابنان له يتنزه، فنزل شعبا من تلك الشعب فوضع على شبروقة فدخلت منها شوكة في أخمص رجلي، فقال لجيخت لجيخت، فطلبوا فلم يجد شيء، فلم يجدوا شيئا، وانتفخت رجوعا حتى صارت مثل عنق البعير فمات مكانه. ومر به الأسود بن عبد المطلب فقال جبريل كيف تجد هذا؟ قال عبد سوء، فأشار بيده إلى عينيه وقال قد كفيته فعمي. قال ابن عباس رماه جبريل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عيناه فجعل يضرب برأسه الجدار حتى هلك. وفي رواية الكلبية أتاه جبريل وهو قاعد في أصل شجرة ومعه غلام له، فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك، فاستغاث بغلامه فقال غلامه لا أرى أحدا يصنع بك شيئا غير نفسك حتى بات وهو يقول قتلني ربه وحبد. وبر به الأسود بن عبد يغوث فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد؟ قال بئس عبد الله على أنه ابن خالي. فقال قد كفيته، وأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات حينا. وفي رواية الكلبية أنه خرج من أهله فأصابه السموم فاسود حتى عاد حبشيا فأتى أهله فلم يعرفه وأغلقوا دونه الباب حتى مات وهو يقول قتلني رب محمد. وبر به الحارث بن قيس فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد؟ قال عبد سوء، فهما إلى وقال قد كفيته فامتخط قيحا فقتله. وقال ابن عباس إنه أكل حوتا مالحا فأصابه العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتى انقض بطنه فمات. فذلك قوله تعالى إنا كفيناك المستهزين بك وبالقرآن الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. وقيل استهزاؤهم واقتسامهم هو أن الله عز وجل لما أنزل في القرآن سورة البقرة وسورة النحل وسورة النمل وسورة العنكبوت كانوا يجتمعون ويقولون استهزاء هذا في سورة البقرة ويقول هذا في سورة النحل ويقول هذا في سورة العنكبوت. فأنزل الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. قال ابن عباس فصلي بأمر ربك وكن من الساجدين المصلين المتواضعين. وقال الضحاك فسبح بحمد ربك قل سبحان الله وبحمده وكن من الساجدين المصلين. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت الموقر به. وهذا معنى ما ذكر في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أخبرنا مطهر بن علي الفارسي وقال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحي وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا أمية بن محمد الصواف البصري وقال حدثنا محمد يحيى الأزدي قال حدثنا أبي والهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي مسلم الخولاني عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وروي عن عمر رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إيهاب كبش قد تنطق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبويه أغذيانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت له بمائة درهم، فدعوا حب الله ورسوله إلى ما ترونه والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. قال الفراء أنذركم عذابا كعذاب المقتسمين. ثم ذكر الخلاف من هم هؤلاء المقتسمون. القول الأول أنه قال هم اليهود والنصارى، ثم بين الله هؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، هذه صفة لهم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. من هؤلاء؟ ما صفة هؤلاء المقتسمين؟ هم الذين جعلوا القرآن عضين أي أعضاء، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فذكر القول الأول أنهم اليهود والنصارى. والقول الثاني ونفس ومن هؤلاء من الذين جعلوا القرآن عضين فآمنوا ببعض، منها هؤلاء من قال إن بعضهم سحر، قال عن القرآن بعضه سحر وبعضه شعر وبعض، هؤلاء قسموا القرآن وكفروا به وقال مقاتل أن المقتسمين كانوا 16 رجلا. ثم ذكر معنى المصنف بعد ذلك الاقتسام، قال الاقتسام هو أنهم فرقوا القول في رسول الله، والذي ذكر وقيل 16 رجلا وذكر هؤلاء، فقال فاقتسموا عقاب مكة وطرقها وقعدوا على أنقابها يقولون لمن جاء لا تغتروا بهذا الرجل إلى آخر ما ذكر. فالقول الأول أنهم اليهود والنصارى، والقول الثاني أنهم هؤلاء الكفار الذين ذكرهم فقالوا عن القرآن هذه المقولات، والقولان لا تعارض بينهما وهما من باب ضرب المثل. فاليهود والنصارى جعلوا القرآن عظيم، قالوا نؤمن أن محمد رسول لكنه رسول إلى العرب ليس إلينا، وآمنوا ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا ببعض، وقالوا هو رسول للأميين وهذا منهم، وكفروا بقوله تعالى بما جاء من آيات عن موسى وعيسى أنهم أوصوا أقوامهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عيسى مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وكذلك الحال من قريش، فإنهم جعلوا القرآن على هذه الأحوال، فقال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر. ثم قال المصنف رحمه الله أورد إشكالا في قوله تعالى فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون، وأورد إشكالا قال فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فأجاب عنها بتوجيهين. التوجيه الأول أنه لا يسألهم هل علمتم ولكن يسأل هل عملتم أو علمتم، ولكن يسألهم لما عملتم. فالتوجيه الأول لا يسألهم هل السؤال استعلام هل علمتم أو عملتم، لكن لما فعلتم كذا وكذا. وهذا أيده قطرب فقال السؤال ضربان، سؤال استعلام وسؤال توبيخ، فيسألون سؤال توبيخ لا سؤال استعلام. هذا التوجيه الأول وتوجيه محتمل. التوجيه الثاني كذلك محتمل، على ابن عباس قال القيامة يوم القيامة طويل مواقف، فيسألون في مواقف دون مواقف. ثم قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. ثم ذكر المصنف بعض من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفاه الله شأنهم، وبعض هؤلاء مذكور في السير أنه نزلت بهم عقوبات، وهذا كله من باب ذكر المثال على من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفاه الله شأنهم. وقيل استهزاءهم واقتسامهم أن الله عز وجل لما أنزل في القرآن سورة البقرة وسورة النحل استهزأوا، كل هذا حاصل منهم استهزاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المراد باليقين قال الموت الموقن به. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عن جبير بن نفير أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجر، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا أخرجه أبو نعيم ومرسل وغيره. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب أي ثوب، فقال من هذا الجلد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبويه يغذيانه بأطيب أو يغذيانه بأطيب الطعام والشراب،

وقرأ أبو جعفر بشق بفتح الشين، وهما لغتان مثل رطل ولطل. إن ربكم لرؤوف رحيم بخلقه، حيث جعل لهم هذه المنافع والخيل، يعني وخلق الخيل وهي اسم جنس لا واحد له باللفظ، كالإبل والنساء والبغال والحمير لتركبوها، وزينة يعني وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها. واحتج بهذه الآية من حرم لحوم الخير، وهو قول ابن عباس، وتلا هذه الآية فقال هذه للركوب. وإليه ذهب الحكم ومالك وأبو حنيفة، وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل، وهو قول الحسن وشريح وعطاء وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومن أباحها قال ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منه تعريف الله عباده نعمه وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته. واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد البليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيبي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، وقال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرين، وهو ابن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحور ورخص في لحوم الخيل. أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، وقال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السامي، وقال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، قال حدثنا الحسن بن الفرج، قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا عبد الله بن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن لحوم البغال والحمير. روي عن المقدام بن معدي كريم عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وإسناده ضعيف. ويخلق ما لا تعلمون، قيل يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة يعني السوس في النبات والدود في الفواكه. قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل يعني بيان طريق الهدى من الضلالة، وقيل بيان الحق بالآيات والبراهين، والقصد الصراط المستقيم. ومنها جائر يعني ومن السبيل جائر على الاستقامة، وجه القصد من السبيل دين الإسلام، والجائر من اليهودية والنصرانية، والسائر من الكفر. قال جابر بن عبد الله قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض. وقال عبد الله بن المبارك وسهل بن عبد الله قصد السبيل السنة، ومنها جائر لهو والبدع ودليل. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولو شاء لهداكم أجمعين. النظير قوله تعالى ونشير لآتينا كل نفس هداها. قوله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة النحل، فقال في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال المراد منه القيامة، أي أتى أمر الله وعدا فلا تستعجلوه، والمراد منه القيامة أي اقتربت القيامة. ثم قال المصنف عرف الاستعجال، قال طلب الشيء قبل حينه. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه وإن كادت تسبقني، أخرجه الإمام أحمد. ثم ذكر معنى الروح، قال ينزل الملائكة بالروح. القول الأول ذكر قولين أن المراد به الوحي لأنه يحيي به القلوب، والثاني أن المراد بالروح جبريل أي مع الروح، ولا تعارض بينهما. وإن كان القول الأول هو الأقوى، فإن الوحي ينزل به جبريل عليه السلام. ثم قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم أي جدل بالباطل يجادل مبين. وذكر المصنف رحمه الله سبب نزول، قال نزلت في أبي بن خلف وكان ينكر البعث، فجاء بعظم رميم فقال تقول إن الله يحيي هذا إلى آخره، قال كما قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. والقول الثاني أن الآية عامة، قال والصحيح أن الآية عامة وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه من جحد النعم، فليس الآية في نزلت في خصوص أبي بن خلف بل هي عامة. وأما من ذكر أبي بن خلف فهذا على سبيل المثال لمن أنكر البعث، خلق الإنسان من نطفة إذا هو خصيم، فهو خاصم في البعث وجاء بهذا العظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام يفته أمام النبي وقال تقول أن الله يحيي هذا؟ لكن الصحيح أن الآية عامة. ثم قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء، أي مما يؤخذ منها من الملابس من الأوبار والأشعار والأصواف، ومنافع بالنسل والدر والركوب والحمل وغير ذلك، ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون أي تردونها بالعشي وتخرجونها بالغداء. ثم ذكر المصنف رحمه الله المفسر رحمه الله نكتة لماذا قدم الرواح على السراح، مع أنه تسرحون تخرجونها بالغداء مقدم في الوقت فيتذهب في الصباح وتعود في المساء. قال وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح، ومالكها السبب الثاني الأول لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح، والسبب الثاني ومالكها يكون أعجب بها إذا راحت. فأصحاب الإبل ونحوها من المواشي يعجبون بها في رواحها وعودتها إلى أماكن المراح الذي تمرح فيه أكثر من إعجابهم في ذهابها أول الصباح. كذلك المنافع تؤخذ منها كالحلب والدر تؤخذ منها بعد الرواح لا في أول الصباح، فإنها تكون خامسة البطون. قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذكر القراءة الأخرى بشق وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى والخيل، قال وبين المصنف أن الخيل اسم جنس لا واحد لهم إلا أفضل كالإبل والنساء، فليس الذي قول الخيل ليس له مفرد، الإبل ليس له مفرد لا واحد له، والنساء ليس لفظ النساء ليس له مفرد، وإنما يقال امرأة من كلمة أخرى. ثم ذكر الخلاف في لحوم الخيل، هل يجوز أكل لحوم الخيل؟ على قولين، القول الأول أنه يحرم، قال واحتج بهذه الآية من حرم لحوم الخيل وهو قول ابن عباس، وتلا هذه الآية أن الخيل للركوب ليست للأكل. القول الثاني أن لحوم الخيل مباحة، وهذا قال به جماعة من التابعين ومن بعدهم من العلماء، هو قول الحسن وشريح وعطاء وغيرهم، وهو ممن قال به الشافعي والإمام أحمد، وهذا القول هو الراجح. واستدل له المصنف بدليلين، الدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل، خرجه البخاري ومسلم. كذلك حديث جابر أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل في عهد رسول الله، إذا رواه أهل السنن. وأما لماذا امتن الله بركوبها؟ قال ومن أباحها، قال ليس المراد في الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منه تعريف الله عباده نعمة، نعمه وتنبيهه على كمال قدرته. ومن لا شك أن نعمة ركوب الخيل أعظم من نعمة أكل الخيل، فالناس يستفيدون من الخيل بركوبها والذهاب عليها والسفر والقتال، ولا يأكلونها إلا نادرا أو عند الحاجة، لكن هي حلال للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك. فالقول الصحيح قول الراجح والقول الثاني. ثم قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل أي بيان طريق الهدى من الضلالة، ومنها جائر، ومن السبل جائر ومعوج عن الاستقامة كاليهودية والنصرانية وسائر الملل. ثم قال تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، فهذا بتقدير الله بين الطرق وهدى من هدى وأضل من أضل عن الصراط المستقيم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه ومنه شجر، أي من ذلك الماء شرب أشجاركم وحياة نباتكم فيه، يعني في الشجر، تسيمون ترعون مواشيكم، ينبت لكم به، أي ينبت الله لكم به يعني بالماء الذي أنزل. وقال أبو بكر عن عاصم: ننبت بالنون الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم، ذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات مذللات بأمره، أي بإذنه. وقال حفص: والنجوم مسخرات بالرفع على الابتداء، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ خلق لكم لأجلكم، أي وسخر ما خلق لأجلكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار وغيرها مختلفا نصب على الحال ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يعتبرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا يعني السمك، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها يعني اللؤلؤ والمرجان، وترى الفلك مواخر فيه جواري. قال قتادة: مقبلة ومدبرة، وهو أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل والأخرى تدبر تجريان بريح واحدة. وقال الحسن: مواخر أي مملوءة. وقال الفراء: والأخفش شواقة تشق الماء بجناحيها. قال مجاهد: تمخر السفن الرياح. وأصل المخر الرفع والشق. وفي الحديث: إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح، أي لينظر من أين مجراها وهبوبها فليستدبرها حتى لا يرد عليه البول. وقال أبو عبيدة: صوائخ والمخر صوت هبوب الريح عند شدتها، ولتبتغوا من فضلي التجارة ولعلكم تشكرون. إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، أي تتحرك وتميل. والميد هو الاضطراب والتكفؤ، ومنه قيل للدوار الذي يأتي راكب البحر ميد. قال وهب: لما خلق الله الأرض جعلت تمور، فقالت الملائكة: إن هذه غير مقرة أحد على ظهرها، فأصبحت قد أرسلت بالجبال، فلم تدر الملائكة مما خلقت الجبال. وأنهارا وسبلا، أي وجعل فيها أنهارا وطرقا مختلفة لعلكم تهتدون إلى ما تريدون فلا تضلون. وعلامات يعني معالم الطرق. قال بعضهم: ها هنا تم الكلام ثم ابتدأ: وبالنجم هم يهتدون. قال محمد بن كعب: والكلبي وراد بالعلامات الجبال، فالجبال علامات النهار والنجوم علامات الليل. وقال مجاهد: أراد بالكل النجوم، منها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون به. قال السدي: وراد بالنجم الثريا وبنات ناشر والفرقدين والجدي، يهتدى بها إلى الطرق والقبلة. وقال قتادة: إنما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: لتكون زينة للسماء، ومعالم للطرق، ورجوما للشياطين. فمن قال غير هذا فقد تكلف ما لا علم له به. أفمن يخلق يعني الله تعالى كمن لا يخلق يعني الله، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله تحصوها، إن الله لغفور لتقصيركم في شكر نعمه، رحيم بكم حيث وسع عليكم النعم ولم يقطع عنكم بالتقصير والمعاصي. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله يعني الأصنام. وقال عاصم ويعقوب: يدعون بالياء، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أمواتنا الأصنام غير أحياء، وما يشعرون يعني الأصنام أيان متى يبعثون. والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرنا بديها. وقيل: ما يدري الكفار عبادة الأصنام متى يبعثون. قوله تعالى: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة، وهم مستكبرون متعظمون. لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. أخبرنا أبو سعيد بكر بن محمد بن محمد بن محمين البسطامي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سختوي قال أخبرنا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهري وقال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي وقال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيع الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس وإذا قيل لهم يعني لهؤلاء الذين ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب أي تشربونه ومنه شجر أي من ذلك الماء شراب أو تسقى به الأشجار فيه تسيمون أي في هذا الشجر تسيمون أي ترعون مواشيكم. ومعنى الثوب هي رعي المواشي في النهار غالبا، وأما النفش فهي أن تأكل منها وترعى ليلا كما قال تعالى نفشت فيه غنم القوم في موضع آخر أي رعت منه ليلا. قال تعالى ينبت لكم به أي بالماء النازل الزرع والزيتون والنخيل إلى آخر الآية، وذكر القراءة الأخرى ننبت وهما قراءتان متواترتان، والنجوم مسخرات والنجوم مسخرات وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، كل هذه نعم يذكرها الله في سورة النحل، فسورة النحل اشتملت على ذكر كثير من النعم، كذلك سورة الأنعام. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها يعني اللؤلؤ والمرجان وترى الفلك مواخر فيه، وبين معنى المخر قال مقبلة ومدبرة، القول الثاني مملوءة، القول الثالث تشق البحر، كل هذه المعاني صحيحة. فهذه السفن تكون تارة مقبلة وتارة مدبرة وغالبا تكون مملوءة، وإنما لا تسير هكذا فارغة لأن هذا من العبث، وهي تشق بالجؤجؤ الذي يكون في مقدمة السفينة تشق وتمخر البحر. قال أبو عبيدة والمخر صوت هبوب الريح عند شدتها، هذه السفينة تمخر هذه المياه وتسير فيها وهي مملوءة مقبلة مدبرة. ثم قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذه كذلك من نعم الله أن جعل هذه الجبال لئلا تتحرك الأرض، وإذا حصلت حركة يسيرة في الأرض لبضع دقائق 3 دقائق أو 5 دقائق تحدث كوارث عظيمة كما حدث قريبا في بعض بقاع الأرض، يأتي الزلزال إذا مادت الأرض يأتي الزلزال في دقائق معدودة فيموت آلاف الناس وتهدم آلاف البيوت، ويهدم في 4 دقائق أو 3 دقائق أو 7 دقائق ما بني في عشرات السنين. فمن نعم الله العظيم علينا هذه الجبال التي ثبت بها الأرض، وكذلك من نعم الله وأنهارا جعل النهار يشرب منها الماء العذب، وسبلا الطرق، ولو كانت الأرض جبال وعرة ما يستطيع المرء الناس يسيرون فيها لكان في هذا مشقة، وعلامات معالم ومنها هذه الجبال، وبالنجم هم يهتدون كذلك النجوم يهتدي بها السائر في طريقه، ولا زال الناس إلى عهد قريب يهتدون بسيرهم في إذا أظلوا الطريق في النجوم. ثم قال تعالى بعد تعداد هذه النعم العظيمة قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه بعض النعم، نعمة واحدة لو تأمل فيها مسألة تثبيت الأرض. لو كان المرء يعيش على الأرض ولا يأمن أنها في قد تتحرك اليوم أو غدا أو بعد غد، لا تفسد حياة الناس. نعمة واحدة وهي تثبيت الأرض، نعمة تستقر بها حياة الناس وتحفظ بها أنفسهم وأموالهم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أي على هذا التقصير الذي يكون من الخلق في شكر هذه النعم. قال تعالى: والذين تدعون من دونه، هذه النعم من الله، يقر بها المسلم والكافر. هؤلاء الكفر لو سئلوا من الذي ثبت الأرض، هذه الأصنام من الله، يقولون الله. من الذي رزق؟ الله. من الذي خلق؟ الله. كما جاء عنهم في، ذكر الله هذا عنهم في مواضع من القرآن، قال: والذين تدعون من دونه، من دون الله أي الأصنام، وقرأ ذكر القراءة الأخرى يدعونهم قراءتان متواترتان، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فكيف تصرف لهم العبادة؟ أموات غير أحياء. وما يشعرون؟ هذه الأصنام غالبا من حجارة أو نحو ذلك. وما يشعرون؟ أيان يبعثون؟ ثم ذكر، أي لا تدري هذه الأصنام متى تبعث. ذكر المصنف فائدة، قال: القرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرأ من عابديها. ثم قال تعالى: وإلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة أي جاحدة وهم مستكبرون، لا جرم أي حقا إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. فالله يعلم الدقيق والجليل من أحوالهم، لكن الذي حملهم وهم يرون من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، لكن الذي حملهم على الكفران هو الكبر والاستكبار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم، يعني لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم مشركو مكة الذين اقتسموا عقابها، إذا سأل الحاج ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم، ليحملوا أوزارهم ذنوب أنفسهم كاملة. وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون من الحسنات وما يفعلون من الحسنات لا تكفر عنهم شيئا يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم بغير حجة فيصدونهم عن الإيمان، ألا ساء ما يزرون يحملون. أنبأنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمي هني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم، وهو نمرود بن كنعان بن الصرح ببابل ليصعد إلى السماء. قال ابن عباس: وهب كان طول الصرح في السماء 5000 ذراع. وقال كعب: ومقاتل كان طول فرسخين، فهبت ريح والقت رأسه في البحر وخر عليهم الباقي وهم تحته، ولما سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من الفزع يومئذ، فتكلموا 73 لسانا. فلذلك سميت بابل، وكان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية. فذلك قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، قصد تخريب بنيانهم من أصولها، فخر عليهم السقف يعني على البيوت من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من مأمنهم. ثم يوم القيامة يخزيهم يهينهم بالعذاب ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تخالفون المؤمنين فيهم ما لهم لا يحضرونكم، فيدفعون عنكم العذاب. وكسر نافع الدون بالتشاقون على الإضافة والآخرون بفتحها. قال: الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون، إن الخزي الهوان اليوم والسواء العذاب على الكافرين.

أن الذي يقبض ملك الموت لماذا جمعوا؟ قال لأن ملك الموت له أعوان. وذكر قراءة أخرى يتوفاهم قراءتان متواترتان. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قال كرامة من الله. ثم ذكر الخلاف ثلاثة أقوال. قال ابن عباس تضعيف الأجر إلى العشر، وقال الضحاك النصر والفتح، وقال مجاهد الرزق حسن. كل هذا من باب ضرب المثل، فهذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين، قال الحسن هي الدنيا، لأن أهل التقوى يتزودون بها الآخرة. وقال الأكثر جمهور المفسرين هي الجنة، وهو الراجح أن نعم دار المتقين المراد بها الجنة. ولذلك فسرها الله قال جنات عدن، ما هي دار المتقين؟ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي أنهم يكونون في الجنة بدرجات على أعمالهم. أما دخول الجنة ابتداء فهذا كرامة من الله، وهذا فضل من الله. لا يدخل أحد الجنة بعمله، أي بسبب عمله، فمهما عمل المرء فإن هذا العمل لا يكافئ شيئا من نعم الله عليه مهما عبد ربه، كما سبق معنا أن عابدا عبد ربه عشرات من السنين أو مئات من السنين فلما قيل له تدخل الجنة بفضل الله أم بعمل؟ قال بعملي، فكوفئ بنعمة البصر فقط هذا العمل. فدخول الجنة ابتداء هذا فضل من الله، بعد هذا الفضل يتفاوت الناس في الجنة بمراتب الجنة بسبب أعمالهم. ثم قال تعالى لينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، يعني القيامة، كذلك فعل الذين من قبلهم أي كفروا، وما ظلمهم الله بإنزال العذاب بهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فلولا أن الله رضيها لغير ذلك وهدانا إلى غيرها كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كما بعثنا فيكم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهو كل معبود من دون الله، فمنهم من هدى الله أي هداه الله إلى دينه، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي وجبت في القضاء السابق حتى مات على كفره، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي مآل أمرهم وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك. إن تحرص على هداهم يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل، قرأ أهل الكوفة يهدي بفتح الياء وكسر الدال أي لا يهدي الله من أضله، وقيل معناه لا يهتدي من أضله الله، وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الدال يعني من أضله الله فلا هادي له، كما قال من يضلل الله فلا هادي له وما لهم من ناصرين أي مانعين من العذاب. قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وهم منكروا البعث، قال الله تعالى رد عليهم بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه أي ليظهر لهم الحق فيما يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يقول الله تعالى إذا أردنا أن نبعث الموتى فلا تعب علينا في إحيائهم ولا في شيء مما يحدث. إنما نقول له كن فيكون أخبرنا حسان بن سعيد المريعي، وقال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله كذبني عبدي ولم يكن ذلك له، وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له، فما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدنا كما بدأنا، وما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصبد لم ألد ولم يكن لي كفوا أحد. قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا وعذبوا وأوذوا في الله، نزلت في بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وجبر وأبي جندر بن سهير، أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم. وقال قتادة: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعل لهم دار هجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. لنبوي أنه في الدنيا حسنة، وهو أنه أنزلهم بالمدينة. روي عن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين أعطاني يقول: خذ بارك الله لك في هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم تلا هذه الآية، وقيل معناه: لنحسنن إليهم في الدنيا. وقيل: الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله: لو كانوا يعلمون ينصرف إلى المشركين، لأن المؤمنين كانوا يعلمون. الذين صبروا في الله على ما نابهم وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نزلت في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فهلا بعث إلينا ملكا؟ فاسألوا أهل الذكر، يعني مؤمني أهل الكتاب، إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، واختلفوا في الجار بن الباية في قوله بالبينات، فقيل هي راجعة إلى قوله: وما أرسلنا إلا بمعنى، وإلا بمعنى غير مجازه، وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال يوحى إليهم، ولم نبعث ملائكة. وقيل تأويل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، أرسلناهم بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أراد بذكر الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة، ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا عملوا السيئات من قبل، يعني نمرود بن كنعان وغيره من الكفار، أن يخسف الله به والأرض ويأتيه بالعذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم بالعذاب في تقلبهم تصرفهم في الأسفار. وقال ابن عباس في اختلافهم، وقال ابن جريج في إقبالهم وإدبالهم: فما هم بمعجزين بسابقين الله، أو يأخذهم على تخوف، والتخوف التنقص، وأن ينقصوا من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم. يقال: تخوفه الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه. ويقال: هذه لغة بني هذيل. وقال الضحاك: والكلبي من الخوف أن يعذبوا طائفة فيتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل ما أصابهم، فإن ربكم لرؤوف رحيم حين لم يعجل بالعقوبة. قوله عز وجل: أولم يروا قرى حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب، وكذلك في سورة العنكبوت: والآخرون بالياء، خبرا عن الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من شيء من جسم قائم له ظل يتفيأ. قراب عمر ويعقوب بالتاء، والآخرون بالياء، ظلاله أي تمير وتدور من جانب إلى جانب، فهي في أول النهار على حال ثم تتقلص ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى، سجدا لله فميلانها ودورانها سجودها لله عز وجل. ويقال للظل بالعشي فيء، لأنه فاي رجع من المغرب إلى المشرق، فالفيء الرجوع والسجود الميل. يقال: سجدت النخلة إذا مالت. قوله عز وجل: عن اليمين والشمائل سجدا لله. قال قتالة والضحاك: أما اليمين فأول النهار والشمال آخر النهار، تسجد الظلال لله. وقال الكلب: يظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك، وكذلك إذا غابت فإذا طلعت كان من قدامك، وإذا ارتفعت كان عن يمينك، ثم بعده كان خلفك، فإذا كان قبل أن تغرب الشمس عن كان عن يسارك، فلا تفيئه وتقلبه وهو سجوده. وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله. وقيل المراد من الظلال سجود الأشخاص، فإن قيل: ولما وحد اليمين وجمع الشمائل. قيل: من شأن العربي في اجتماع العلامتين الاكتفاء بواحدة، كقوله تعالى:

ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال الحسنة في الدنيا هو أنه أنزلهم بالمدينة، هذا لخصوص الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك من الحسنة قال: وقيل لنحسنن إليهم في الدنيا، وقيل الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية. فكل هذه حصلت للصحابة رضي الله عنهم، فلما هاجروا إلى المدينة أحسن الله إليهم ووسع لهم في الأرزاق ووفقهم وهداهم. ومن بعد الصحابة رضي الله عنهم من تحصل لهم هذا الأمر فإن الله يوفقهم ويهديهم إلى الخير، وهذا أعظم الحسنات أن يوفق المرء للطريق طريق الهداية والتوفيق. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وما يعد لهؤلاء المهاجرين في الآخرة فإنه أكبر وأعظم من هذا الذي ينالونه في الدنيا. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، قال يعني مؤمني أهل الكتاب، إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. قال قيل هي راجعة إلى قوله وما أرسلنا، ثم قال بعد ذلك وقيل تأويله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أرسلناهم بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر، قال الذكر هو الوحي، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم أي في تصرفهم في الأسفار فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. قال التخوف التنقص أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء. وقال الضحاك القول الثاني من الخوف أي يعذب طائفة فيتخوفون، ولا تعارض بين المعنيين، فإذا حصل هذا حصل لهم الخوف، إذا عذب الطائفة حصل لهم الخوف. قال ثم قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، وذكر القراءة الأخرى تروا وهما قراءتان متواترتان، إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، قالوا قرب عمر بالتاء تتفيأ وهما قراءتان متواترتان، ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. ثم ذكر أشكالا، قال لما وحد اليمين وجمع الشمال، قال من شأن العرب في اجتماع العلمتين اكتفى بواحدة، فلا يلزم إذا قيل شمال معناه أن يقابله الجمع، كما قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وحد يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقيل اليمين يرجع إلى ما خلق الله ولفظ ما واحد، والشمال يرجع إلى المعنى، هذا توجيه آخر. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى: ولا يسجد ما في السماوات وما في الأرض، كيف يكون هذا السجود؟ قال إنما أخبر القول الأول، إنما أخبر بما لغلبة ما لا يعقل على ما يعقل، فكأنه يقول إنما الذي يسجد هو العاقل. قال وعبر بما على ما يعقل في العدد والحكم للأغلب. قال لماذا استعمل ما في قوله وما في الأرض، فيها ما يعقل وما لا يعقل، والذي والكل يسجد لله، لكن لماذا استعمل ما؟ قال إنما أخبر بما لغلبة ما لا يعقل، فما لا يعقل أكثر من الذين يعقلون. قالوا الحكم للأغلب، كتغريب المذكر على المؤنث، من دابة أي كل ما يدب على وجه الأرض. كيف يكون هذه السجود؟ قالوا الأشياء كلها مطيعة لله. قال وقيل سجود الأشياء تذللها، فهذه الأشياء مذللة لله. وقيل سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور أثر الصنع فيها لله سبحانه وتعالى، وهذه معاني محتملة، فهذه تسجد، فالمقطوع بها أنها تسجد لله، لكن كيف تسجد الله أعلم بذلك، وهي مذللة ومسخرة وأثر صنع الله فيها. قال والملائكة، قال خص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السماوات ما في الأرض، تشريف الملائكة، قال تشريفا لهم، وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر سبحانه وتعالى فوق عباده، ويفعلون ما يؤمرون. ثم ذكر الحديث حديث أبي ذر أن الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك يمجد الله ولو تعلمون، إلى آخر الحديث. فهذا الشاهد منه أن الملائكة عابدة لله. قالت ثم قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات وله ما في السماوات والأرض وله الدين أي الطاعة واصبا أي دائما، أفغير الله تتقون. ومعنى ذلك أنه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو بهلاك إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع. أفغير الله تتقون، هذا استفهام أي تخافون، وهذا استفهام على طريقة الإنكار. فالله سبحانه وتعالى ذكر من النعم والدلائل على عبادته، فالأحرى أن يتق الله وأن يعبد الله وحده دون ما سواه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.